بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر جمادى الثاني من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 29 من قراءة وشرح كتاب طريق الهجرتين. بدأنا في الأسبوع الماضي في الفصل الهام المنفرد به هذا الكتاب، وهو طبقات المكلفين في الآخرة التي ذكرها الإمام ابن القيم، ونواصل درس الليلة لأننا نحب أن ننبه إلى أمرين قبل بدء الدرس. الأول أنه سيبدأ الدرس ابتداء من الأسبوع القادم الساعة 9:30 على أساس وقت العشاء، كل ما له يتأخر فيبدأ الدرس 9:30 إن شاء الله. الأمر الآخر أننا نحاول إن شاء الله أن ننتهي، لأن خلاص وشكنا على أساس سيتوقف الدرس في الصيف، فنحاول أن ننتهي مع في هذا الشهر إن شاء الله. قال: وأيضا فصاحب الشائبتين يعلم حكمه من نصوص الوعد والوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى رتب على كل عمل جزاء في الخير والشر، فإذا أتى العبد بهما كان فيه سبب الجزائين، والله لا يضيع مثقال ذرة. فإن كان عمل الشر مما يوجب سقوط أثر الحسنة كالكفر كان التأثير، وإن لم يسقطه كالمعصية ترتب في حقه الأثران ما لم يسقط أحدهما بسبب من الأسباب التي نذكرها إن شاء الله فيما بعد. والمقصود أن درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل درجات الأمة، ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم وإرشادهم وعلم غيره شيئا من ذلك كان له مثل أجره ما دام ذلك جاريا في الأمة على أباب الدهور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب: والله لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. هذه نصوص ينبغي أن لا تمر مرور الكرام، وأن يتأملها طالب العلم، في أن نقل هذا الهدى والنور ووراثة النبوة نقلها إلى الناس وتعليمهم إياها هذا من أعظم الحسنات والقربات عند الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر. وهذا هو الشرف، فلا شرف الملك ولا الرئاسات ولا الأموال ولا الجاه ولا الأولاد ولا الزوجات ولا الدنيا كلها تساوي هذا الشرف العظيم، وهو شرف العلم الشرعي. وعنه صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. والأحاديث في هذا كثيرة، وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد. هذا ما أشار إليه ولا مشير لعنوانه، الله المستعان. قد يكون، لكن شوف كيف أشار إلى 200 دليل على فضل العلم وأهله. أفبعد هذا ينبغي يتكاسل أحد عن طلب العلم وتحصيله؟ فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أجلها وأسناها، أن يكون المرء في حياته مشغولا ببعض أشغاله، أو في قبره قد سار أشلاء ممزقة وأوصال متفرقة، وصحف حسناته متزايدة يملي فيها الحسنات كل وقت، أو تملى فيها الحسنات كل وقت. هذا والله الشرف العظيم. وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلك والله المكارم والغنائم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعليه يحصد الحاسدون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس الأنفاس عليها، ويسبق السابقون إليها، وتوفر عليها الأوقات، وتتوجه نحوها الطلبات. فنسأل الله الذي بيده مفاتيح كل خير أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه، وأصحاب هذه المرتبة يدعون عظماء، يدعون عظماء في ملكوت السماء، كما قال بعض السلف: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وهؤلاء هم العدول حقا بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، إذ يقول فيما يروي عنه: من وجوه شد بعضها بعضا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يرفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد في خطبة الكتاب في الرد على الجهمية. هذه الخطبة سارت مسار الليل والنهار، خطبة الإمام أحمد التي افتحها كتاب الصير هذا اللي يسمه الرد على الجهمية. يقول الإمام أحمد: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، من هم اللي أحيوا هذا القتيل؟ أهل العلم. ومن ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وذكر انتهت الخطبة. وذكر ابن وضاح هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن لاحظوا كيف أنه بدأ بطبقات الرسالة، تدرج في طبقات الرسل وتفضيل بعضهم على بعض في درجة أولى العزم ثم غيرهم، ثم انتقل إلى أن وصل إلى أهل العلم. وهذه مرتبة يستطيع كل طالب علم أن يحقق هذه المرتبة بما ذكر، وأن يحقق هذه النصوص التي كل شيء يستغفر له حتى الحيتان في جوف الماء. فنسأل الله أن نكون جميعا منهم. الطبقة الخامسة: أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل، ويستقيم بهم العالم، ويستنصر بهم الضعيف، ويذل بهم الظالم، ويأمن بهم الخائف، وتقام بهم الحدود، ويدفع بهم الفساد، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقام بهم حكم الكتاب والسنة، وتطفأ بهم نيران البدع والضلالة. وهؤلاء الذين تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون عليها. والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس، وبلغ منهم العرق مبلغه، وهم يحملون أثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن تبارك وتعالى وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وعن صلى الله عليه وسلم: إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم منه منزلة يوم القيامة إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر. أو كما قال: وهو أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظله، وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ظلا بظل جزاء وفاقا، ولو لم يكن من فضلهم وشرفهم إلا أن أهل السموات والأرض والطير في الهواء يصلون عليهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم. وولاة الظلم يلعنهم من بين السموات والأرض حتى الدواب والطير، كما أن معلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته، وكاتب العلم والهدى الذي أنزله الله وحامل أهله على كتمانه يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللعنون. فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها وأشرفها، أن يكون الوالي والإمام على فراشه ويعمل بالخير وتكتب الحسنات في صحائفه، فهي متزايدة ما دام يعمل بعدله، ولساعة واحدة منه خير من عبادة أعوام من غيره. فأين هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم؟ قد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ويكفي في فضله وشرف أنه يكف عن الله دعوة المظلوم، كما في الأثار: أيها الملك المسلط المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لتكف عني دعوة المظلوم. إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، فإني لا أحجبها ولو كانت من كافر. فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله له، وآخر أعينهم ساهرة تدعو عليه؟ الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله، وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه، ويدفع بهم بأس أعدائه، ويحفظ بهم بيضة الإسلام، ويحمي لهم حوزة الدين. وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا. قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمارهم التي يعملونها وإن باتوا في ديارهم. ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم، فإنهم كانوا هم السبب فيه.

حذرهم. ومع هذا لما كانت قلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة المجاهدين في سبيل الله كتب الله لهم مثل أجر أولئك. فالإنسان ينبغي أن تكون همته في معالي الأمور في الأعمال الصالحة. وعلى هذا فالصواب أن يقال الآية دلت على أن القاعدين على الجهاد من غير أولي الضرر لا يستوون هم المجاهدون، وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على مساواتهم المجاهدين، بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد غلبه عذره وأقعده عنه، ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز. هذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. إذن ما يجي واحد يقول من القاعد، لا، من هو القاعد؟ ليش؟ المعذور. طيب، وهذا القسم لا يتناوله الحكم برفي التسوية، وهذا لأن قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. الله أكبر. كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا ميت هنا نقلت إلى درجة إيش؟ القاتل، كأنه القاتل. وفي الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي كبشة الأماري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته وهم في الأجر سواء. شوف نيته فقط. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي في ماله ربه ولا يصل به رحمة ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله، نعوذ بالله. وعبد لن يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء، لأنه أتى بالنية ومقدوره التام. وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته، وكذلك المقتول الذي سل السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل لنيته التامة التي اقترن بها مقدورها من السعي والحركة. ومثل هذا قول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فإنه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل، ومثله من دعا إلى هدى فله مثل أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلاله عليه من الوزر مثل آثام من اتبعه لأجل نيته واقتران مقدورها بها من الدعوة. ومثله إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا. انتبهوا لهذه الفائدة يا شباب لأنها قل من يغفل عنها. ومثله إذا جاء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة فأدركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أجر صلاة الجماعة بنيته وسعيه كما جاء مصرحا به في حديث مروي. ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام. الذي ليش لا مثل صلاة الجماعة؟ من يبين لنا؟ مفات الصلاة أنت ومن صلاة الجماعة ليش اكتب له مثل صلاة الجماعة؟ سعيه ونيته، لأنه مشى وسعى إلى مسجد فكتب، فما أحرمه الله هذه النية وهذا السعي. ومثل هذا من كان له ورد يصليه من الليل فنام ومن نيته أن يقوم إليه فغلب عينه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه عليه صدقة. ومثله المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه المرض والسفر كتب له مثل عمله وصحيح مقيم. ومثله من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله سبحانه وتعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ونظائر ذلك كثيرة. والقسم الثاني معذور ليس من نيته الجهاد ولا هو عازم عليه عزما تاما، فهذا لا يستوي هو والمجاهد في سبيل الله، بل قد فضل الله المجاهدين عليه وإن كان معذورا لأنه لا نية له تلحقه بالفاعل التام كنية أصحاب القسم الأول. شوف كلهم جالسين كلهم معذورين، لكن واحد نيته وعزمه مع من خرج في سبيل الله فسار في درجة، وآخر ما نوى فتخلف. إيش تخلف كنية والعزم هذا؟ قال

يأخذها بترتيب صدقها إلى الله. فأهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم، وهم أحد الصنفين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، وذلك لما فيها من منافع النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق. فهذا ينفعهم بعلمه، وهذا ينفعهم بماله، والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين، ولا يأمر العالم إلا بهما. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهذا الشرط، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال تعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب، وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعاف المضاعفة؟ وسمي ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن البذل، شوف تعليل كيف يجيك الآن بكلام عديد لماذا سمي قرض، لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه. فإن علم أن المستخرج ملي وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه، فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح، فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم الثقة بالضمان، وذلك من ضعف إيمانه. ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها. وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية، فإنه سماه قرضا وأخبر أنه هو المقترض، لا قرض حاجة، حطوا خط تحت هذا الكلام، لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض، يعني هو يحسن إليك، هو يحسن إليك، هو الغني سبحانه وتعالى. إذن أخبر أنه هو المقترض، لا قرض حاجة ولكن قرض إحسانا إلى المقرض واستدعاء لمعاملتي وليعرف مقدار الربح، فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به، ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة، ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، حتى هذا الكلام، وذلك يجمع أمورا ثلاثة. يعني لماذا دائما تسمى بالقرض حسن في القرآن؟ وذلك يجمع أمور، أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، يعني هذه الشروط، إذا أردت أن يكون القرض حسن عند الله فلازم تنتبه هذه الشروط الثلاثة: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه. بعض ما يتصدق إلا بالفضلات أو بالأشياء اللي ما عاد له نفسه وعياله فيها، هذا ما يقبله الله. الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله. الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخر. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها للمقرض، ومثل سبحانه بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة، فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني، فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق. وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل، شوف اللفتة اللغوية الرائعة، وتأمل كيف جمع هذه السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة، إذ المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات، فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضر التكثير. وقوله والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه ولصفات المنفق وأحواله في شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن الموقع. يعني واحد محتاج أو ظروفه تعبانة ورأى فقير ورأى مد فتصدق وهو بحاجة إلى هذا المال، مثل واحد عنده الملايين المملينة فيخرج 10 ريال أو 100 ريال أو 50 ريال، لا يستوون لا يستوون. ولهذا ورد رب ريال سبق إيش 100 ريال أو كما ورد. قال وقيل والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فلا يقتصر به على 700، بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. واختلف في تفسير الآية، فقيل مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، وقيل مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل بادر حبة، ليطابق الممثل للممثل به. فها هنا 4 أمور، منفق ونفقة وبادر وبذر. فذكر سبحانه من كل شق أهم قسمين، فذكر من شق الممثل المنفق إذا المقصود وذكر حاله وشأنه، وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها، وذكر من شق الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة، وترك ذكر البادر لأن القرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمن لغاية البيان، وهذا كثير في أمثال القرآن، بل عامتها ترد على هذا النمط. ثم ختم الآية باسمين من أسماء الحسنى مطابقين لسياقها، وهما الواسع والعليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطاؤه، فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق. انتبه، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه لسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. ثم قال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا بيان للقرض الحسن، ما هو؟ وهو أن يكون في سبيله، أي في مرضاته والطريق الموصلة إليه، ومن أنفعها سبيل الجهاد، وسبيل الله خاص وعام، والخاص جزء من السبيل العام، وأن لا يتبع صدقته بمن ولا أذى. فالمن نوعان، أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح به لسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان الشهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه، فلله المنة عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ يعني بعض الناس يشوف نفسه أنه أنا والله ما جرب مثلا، لا يا أخي المنة لله، المنة ليه المنة لله؟ لأنه هو الذي أعطاك وهو الذي وفقك أن تخرج، فلا تدخل حظ نفسك هنا. والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه فيتعدى على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه، فيقول أما أعطيتك كذا وكذا، ويعدد أياده عنده. قال سفيان يقول أعطيتك فما شكرت، وقال عبد الرحمن بن زياد كان أبي يقول إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. شوف كيف الاحتراس عند علماء السلف. وكانوا يقولون إذا اصطنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أسديت إليكم صنيعة فلا تنسوها، يعني إذا فعلت أنت المعروف الصدقة انسها، لكن إذا جاك المعروف لا تنسى. طيب، وفي ذلك قيل وإن امرأ أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. وقيل الصنوان من منح سائله ومن، ومن منع نائله وظن. وحذر الله على عباده المن بالصنيعة واختص بها صفة لنفسه، لأن من العباد، لأن من العباد تقدير وتعبير، ومن الله سبحانه إفضال وتذكير. شوف من العباد إذا منه عليك إيش؟ تقدير وتعبير، ومن الله سبحانه إفضال وتذكير، وأيضا فإنه هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط، فهو المنعم على عبده في الحقيقة. وأيضا فالامتنان يعني ليش إنه ورد إنه هي نكلات من، فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه، ولا تصلح العبودية والذل إلا لله. من هنا تكون المنة إيش؟ لله سبحانه وتعالى. وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام، وأنه ولي النعمة ومسديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ، مستعليا عليه، غنيا عنه، عزيزا، ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته، ولا ينبغي ذلك للعبد. وأيضا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى، فبقي عوض ما أعطى عند الله، فأي حق بقي له قبل الآخذ أو قبل الآخذ؟ فإذا امتنع عليه فقد ظلمه ظلما بينا، وادعى أن حقه في قلبه، ومن هنا والله أعلم بطلت صدقته بالمن. فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرضى به ولا حظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده، فمن عليه بما أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. فتأمل هذه النصائح من الله لعباده، ودلالته على ربوبيته وإلهيته وحده، وأنه يبطل عمل من نازعه بشيء من ربوبيته وإلهيته، لا إله غيره ولا رب سواه. ونبه بقوله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه، ولم يحصل له مقصود الإنفاق. ولو أتى بالواو وقال ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأوهم التقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب، فالمقارن أولى وأحرى. يعني إن منيت في وقت العطية وإن منيت بعد 20 ولا 100 سنة، هو المن هو المن. وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم عند ربهم، وقرنه بالفاء في قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء، وأنه مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة. فلما كان هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء، فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو الذي يستحق الأجر المذكور، لا الذي ينفق لغير الله ويمن ويؤذي بنفقته. فليس المقام مقام شرط وجزاء، بل مقام بيان للمستحق دون غيره. وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال، فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال. فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله، ولا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار، ولا نفقة النهار إلى الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر صحه السر، ولا بنفقة السر وقت العلانية، فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه. فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها فيما يمر بك في التفاسير. والمنة والفضل لله وحده ولا شريك، وهذا حق. هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم ما أحد ذكره غيره من كتب في التفسير. ولهذا كان رحمه الله وقد جمع بعض أهل العلم الأفاضل تفسيره فوجد في قريب 7 أو 6 مجلدات، تجد ابن القيم لما يتكلم في تفسير الآية يأتي بعجب العجاب في هذا، وهذا فضل الله يهديه من يشاء رحمه الله. ثم قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره والمغفرة وهي العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة بالأذى. فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول، والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، فهما نوعان من أنواع الإحسان. والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما يبطلها، ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى له بسبب رده، فيكون عفو عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه. يعني إذا ما عفيت يا أخي لا تنهره ولا تكدر خاطره. هذا على المشهور من القولين في الآية. والقول الثاني أن المغفرة من الله أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى. وفيها قول ثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر مسؤول خير من أن ينال بنفسه صدقة يتبعه أذى. وأوضح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول للسائل الآخذ. والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تتصدق عليه وتؤذيه. ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال والله غني حليم. وفيه معنيان، أحدهما أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه، فكيف يمن برفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه؟ ومع هذا فهو حليم إذ لم يعاجل المانع بالعقوبة. وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير، والمعنى الثاني أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام عن كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطيه ونزارته وفقره؟ ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كالجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى إعادتها. وقد يقال أن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها، إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق يدل على إبطالها به مطلقا. وقد يقال تمثيله بالمرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان، فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله. ويجاب عن هذا بجوابين، أحدهما أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل وهي حال المرائي والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل. الثاني أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل لأنه فعال من الرؤية التي صاحبها يعمل ليرى الناس عمله فلا يكون متراخيا، وهذا بخلاف المن والأذى فإنه يكون مقارنا ويكون إيش متراخيا، وتراخيه أكثر من مقارنته. من يبين تراخي المن أكثر من مقارنته؟ تجد الإنسان يعطي ولا يمن، وبعدين يصير بينه وبين هذاك أي شيء يقوم إيش يذكره ويمن عليه، فجاء متراخيا. وقوله كالذي ينفق إما يكون المعنى كإبطال الذي ينفق فيكون شبه الإبطال بالإبطال، أو المعنى لا تكون كالذي ينفق ماله رئاء الناس فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق. وقوله فمثله أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب رفقته كمثل صفوان وهو الحجر الأملس. وفيه قولان، أحدهما أنه واحد والثاني جبه صفوة عليه تراب فأصابه وابل وهن المطر الشديد فتركه صلدا وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره، وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق المرائي الذي لم يستر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، والوابل الذي أزال ذلك التراب على الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقته وأزالها كما يذهب الوابل التراب يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيترك صيدا فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. وفيه معنى آخر هو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجر ويزكو له كما تزكو الحبة التي إذا بذرت في التراب الطيب أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه، كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج منه شيء. يعني إن أخذنا على المعنى الأول أخذنا على المعنى الثاني بكل إيش صحيح. ثم قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآلت كلها أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعبرون بصير. هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق، فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو الإخلاص، والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل، فإن المنفق يعترضه عند إنفاقه آفتان. انتبه لهذا الكلام، إن نجا منهما كان مثله ما ذكره في هذه الآية. إيش هاتين الآفتين؟ إحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضا من أغراضه الدنيوية، وهذا حال أكثر المنفقين. والآفة الثانية ضعف نفسه وتقاعسها وترددها هل يفعل أم لا. فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله يعني بالإخلاص، والآفة الثانية تزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل. يعني إذا جت نفسك التردد أعطي لا ما أعطي، لا خلك ثبتها وقدها خذ أبذل. وهذا هو صدقها، وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها. فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة وهي البستان الكثير الأشجار، فهو مجتن بها أي مستتر ليس قاعا فارغا، والجنة بربه وهي المكان المرتفع، فإنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض، لأنها إذا ارتفعت كانت بدرجة الأهوية والرياح. مش كيف حتى تعليله في أمور الزراعة يبين لك أن الجنة اللي في الأودية هو هذا غير الجنة اللي على رأس ربوه، وذيك التعرض للهواء وللشمس وذيك لا مطلوب. شيء عجيب جدا هذا الرجل رحمه الله. قال وهي المكان المرتفع، والجنة بربوه هي المكان المرتفع، فإنها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض، لأنها إذا ارتفعت اللي هي الجنة كانت بدرجة الأهوية والرياح، وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه وأكثر، فإن الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال. وهذا صحيح، هذا يعرف من مارس الزراعة. وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخشى عليها إلا من قلة الماء والشراب، فقال تعالى أصابها وابل وهو المطر الشديد العظيم القدر، فأدت ثمرتها وأعطت بركتها، فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل. فهذا حال السابقين المقربين، فإن لم يصبها وابل فطل فهو دون الوابل، فهو يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها، فتكتفي في إخراج بركتها بالطل. وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة وهم درجات عند الله، فأصحاب الوابل أعلاهم درجة، وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأصحاب الطل مقتصدوهم. فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة بالوابل والطل. وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء ثمر الجنة ونحوه بالأضعاف، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتثبيت ونفوسهم فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة. كلامه طويل مع أنه قال لا تستكثر ولا تستطيل هذا الكلام. طيب، واختلف في الضعفين، فقيل ضعفاء الشيء مثلاه زائدا عليه وضعفه مثله، وقيل ضعفه مثلاه وضعفاه 3 أمثاله، وثلاثة أضعافه 4 أمثاله، كلما زاد ضعفا زاد مثله. والذي حمل هذا القائل ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية، فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه، فإذا زاد إلى مثل صار مثلين وهما الضعف. فلو قيل لها ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى، فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل، ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعاف ثلاثة أمثلة مضافة إلى الأصل ومثله، وعليه يدل قوله تعالى فأكلها ضعفين أي مثلين، وقوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين أي مثلين، ولهذا قال في الحسنات نؤتيها أجرها مرتين. وأما ما توهموه من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم من منشأه ظنا منشأه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل، وليس كذلك، لأن المثل له اعتباران، إن اعتبر وحده فهو ضعف، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان، والله أعلم. واختلف في رافع قوله فطل، فقيل هو مبتدأ خبره محذوف أي وطله يكفيها، وقيل خبره مبتدأه وقيل خبر مبتدأه محذوف، فالذي يرويها ويصيبها طل، والضمير في أصابها إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الربوة، وهما متلازمان. ثم قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الحسن انتبهوا لكلمة الحسن وحطوا تحتها قط، هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. وفي صحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال سأل عمر يوما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما هم يرون هذه الآيات نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل الآية، قالوا الله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، فقال عمر قم يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، قال عمر أي عمل، قال ابن عباس لعمل، قال عمر لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. فقوله تعالى أيود أحدكم أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري وهو أبلغ من النفي، صحح لعنده، وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعا، كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فتقول لا يفعل هذا عاقل، لا يفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. وقال تعالى أيود أحدكم برفض الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، كما تقول أيفعل هذا أحد فيه خير، وهو أبلغ في الإنكار من أن يقول أيودون، وقوله أيود أبلغ في الإنكار من لو قيل أيريد، لأن محبة هذه الحالة المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. وقوله تعالى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب خص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعا، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا يابسا منافعهما كثيرة جدا، وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما، فرجحت طائفة النخيل ورجحت طائفة العنب، وذكرت كل طائفة حججا لقولها، فذكرناها في غير هذا الموضع، ذكرها في كتاب افتح دار السعادة. افتح دار السعادة اشتهر بتقصيه حكم وأسرار الأشياء التي خلقها الله، يعطيك ليش أسرار هذا خلق بهذا الشكل، ليش هذا خصائص كذا. فمفتاح دار السعادة لمن يريد أن يكتشف أسرار وحكم الخلق يقرأ هذا الكتاب لأنه عظيم. وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر، فالأرض التي يكون فيها سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثيرا. شوف شيء عجيب جدا، وهذا صحيح، لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السبقة فينمو فيها ويكثر، وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبقة وهي لا تناسب العنب، فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها، والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها، والله أعلم. والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها، فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري تحت هذه الجنة وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومع ذلك فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهاة، بل فيها كل الثمرات ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب، فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب، وفيها من كل الثمرات، ونظير هذا قوله تعالى واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما من نخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى قوله وكان له ثمر. وقد قيل أن الثمار هنا وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال، والسياق يدل على أن الثمار المعروفة لا غيرها، لقوله هنا له فيها من كل الثمرات. ثم قال تعالى فأصابها إلى الجنة إعصار فيه نار فاحترقت، وفي وحيط بثمره فأصبح يقلب كفيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وما ذلك إلا ثمار الجنة. ثم قال وأصابه الكبر، هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى الجنة وتعلق قلبه بها من وجوه، أحدها أنه قد كبر سنه على الكسب والتجارة يعني ما عاد يستطيع يشتغل، والثاني أن ابن آدم عند كبر سنه يشتد حرصه، الثالث أن له ذرية فهو حريص على بقاء الجنة لحاجته وحاجة ذريته، الرابع أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم، الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم، وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة حاجته وذريته إليها. فإذا تصورت هذه الحال وهذه الحاجة فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنة إعصار؟ بدأ يبين لك إيش الأوجه اللي كلها أهمية هذه الجنة. ثم قال فكيف حاله إذا أصابت إعصار وهي الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، وفيه نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وسيرتها رمادا، فصدق الله فصدق والله الحسن. شوف يرجع للمثل اللي كان الحسن، فصدق والله الحسن هذا مثل قل من يعقله من الناس. ولهذا ربها سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل وحد القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه، فقال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله كانت كالإعصار للنار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعملها الصالح. لا تجعل المعصية تدمر حسناتك يا أخي. ولولا أن هذا الموضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها، ولكنها من أهم المهم، والله المستعان موفق لمرضاته. فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي لما سورت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها، ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية، ولهذا استحق اسم الجهل، فكل من عصى الله فهو جاهل. إلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلت أيها الأخوة نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله الساعة 9:30، يبدأ الدرس 9:30 لتأخر وقت العشاء عندنا في مكة وينتهي 10:30 إن شاء الله، وسنحاول بإذن الواحد الأحد نحن ننتهي إن شاء الله مع نهاية هذا الشهر في من هذا الكتاب.